كما هو العريس العريس العروسة العروسة الجدعان الجدعان جدعان حارتنا حارتنا اللي شرفوا حفلتنا حفلتنا وانا وانت وانت رقصني يا استاذ سيكا دق يا مزيكا الاستاذ سيكا الاستاذ سيكا تأليف مجدي الجلاد اخراج اسماعيل عبد الفتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم صباحنا وصباح الملك لله نفض الأدى كويس ده حروق حاضر يا أستاذ سيكا وخد بالك من الطابلة الكبيرة أحسن عليها تراب كتير أنا بشتغل بإيدي وسنان أهو تقولش يعني الشغل مقطع بعضه لا أنت بتبرد عم تقول يا ابني لا ولا حاجة يا أستاذ بستغفر ربنا ونعم بالله أبواب الرزق تتفتح يا ابني بذكر الله استغفر الله العظيم ناولني الكلارنيت اللي متعلق ده على الحيطة لما زيته بالمرة زمان وصد من قلة الشغل يصد ازاي ابني وهو مصنوع من الخشب هقول لك ايه ما هو اتعلم في المبلم يصبح نازي وانت دماغك مش في المزيكا ناولني الزيت والريشه اللي عرف حاضر ايه اللي وقعته ده يا حروق ده الرق القديم المتعلق على الحيطه لا حول ولا قوه الا بالله بقاله 30 سنه ما اتحركش من مكانه تعمل فيه كده يا استاذ ده كان عامل زي الورق المحروق 30 سنه ما حدش لمسه لا حول ولا قوه الا بالله كده كده بقى 30 حتة عليه العوض ومنه العوض من يوم ما جيت اشتغل هنا وانا عايز ارميه في الزبالة اخرس اللي عايز ترميه في الزبالة ده يا ما رقص ناس ويا ما فرح قلوب لا حول ولا قوة الا بالله عليه العوض ومنه العوض فوت امر لله فيك يا شيخ حقك علي يا استاذ لا حق بقى ولا مستحق روح شوف شغلك ما عادش يجي منه واسمع من هنا وجاي ملكش دعوة بتنفيض الأدب انت تقعد تقابل الزبون وبس زبون فين الزباين اشتغل عندك بقالي سنة ما شفتش زبون واحد محدش بيبات من غير عشاء يا ابني الرزق مقسوم والاجل معلوم حقولك ايه هليه العوض ومنه نوين العود بقى خلينا جربه فضل يا استاذ سيكا قسم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا سعادة البيه تفضل استراحة بيه قهوة ولا شاي ولا نجيب حاجة ساعة مش جيدي وكانت الأستاذ سيكا هي بعينها يا سعادة البيه عنواننا ما يتوش ما فين الأستاذ بيصلي العصر وزمانه جاي على ما تشرب السائع يكون وصل أي خدمة بيه فرح طهور ميلاد ده احنا نعجبك أوى أوى أوى أوى أوى يا بيه الأستاذ سيكا ما فيش أخوف بر مصر كله بس ما غردش المنظر في الدكانة يعني أو الأستاذ وصل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبشر يا أستاذ الظاهر إنها فرجت بين عليه زبون مريش قوي أهلا نبيه أهلا خير إن شاء الله مش فاكرنا يا أستاذ والله يا ابني مش واخد بالي العتب على النظر بس يعني إن جيت للحق وشك مش غريب علي فاكر لسه فرحات جارك على ناصية الشارع كان مكواجي رجل مفيش أخوه ألف رحمة عليه هو ربنا افتكره من 6 سنين لك ما قلت ليش من حضرتك ولا مؤاخذة يعني من 15 سنة وأنا لسه شاب كنت غاوي مزيكا لسه فرحات جابني عشان أتعلم في فرقتك من 15 سنة كان الحال غير الحال يا ابني أنا اشتغل في فرقتي أشكال على ألوان يا ما علمت ألاتية وكان الواحد منهم لما يتعلم ينفخ زمارة ولا يدق طبلة يسيبني ويروح لحال سبيله بعد سنة بقيت أحسن عازف ساكس في فرقتك لسه برضو مش فاكرني مش عارف أقول لك إيه يا ابني مش فاكر العاية أستاذ سيكا استني ما تقوليش عبد الحفيظ العاية عبد الحفيظ أستاذ يا سلام فيك الخير يا عبد الحفيظ ازيك يا ابني فينك وفين أراضيك والله زمان يا أستاذ سيكا لكن ما قلتليش انت ما كملتش معايا سنتين واختصت اشتغلت في فندق كبير وربنا فتحها عليا والاشياء بقت معدن انا بعزف اورج دلوقتي انت غاوي طول عمرك وكنت دايما تبص لفوق، ربنا يديك على قد نيتك يا ابني. انت عامل ايه يا استاذ؟ ازاي احوالك؟ زي ما انت شايف، الشغل بقى مش ولا بد من يوم ما عملوا المزيكا بالكهرباء. دي سنة الحياة يا استاذ، كل الدنيا اتطورت. بس برضو من فتحة دي متاهة عبد الحفيظ، وطول ما بكرة من امبارح افضل امبارح هو الاصل. بس انت هو امشي يا بنت يا حروب. العيال عمالة تلعب على عربية البيت. الله، هو انت بقى عندك عربية يا عبد الحفيظ؟ فضلت خيرك يا استاذ، ربنا يا ابني يفتحها عليك كمان وكمان. وعليك انت كمان يا استاذ. كل شيء بأوان، لكن ما قلت ليش انت ايه اللي فكرت بيها بعد السنين دي كلها؟ ما انا كنت جاي لك في الكلام. صلى على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ابوك اتأخر قوي يا شوقي الليلة دي. هيروح فين بس يا ماما؟ تلاقيه شطح في الكلام مع عم عصفور الشربطلي، ولا بيتخانق مع دحروج زي عادته. انا بسمعش منك غير كلامه بس. يعني عايزاني اقول ايه اكتر من اللي انا قلته يا ماما؟ ما تقولش حاجة، وياك تفتح الموضوع ده تاني. على العموم انا كان قصدي مصلحة بابا. مصلحته انه يفضل في دكانه، مش يتبهدل اللي وراك في الفرقة بتاعتك اللي سايب كليتك علشانها. مالها فرقتي؟ احدث فرقة افراح بنزف بيها عرايس اكبر النوادي واغلى الفنادق. ومالها فرقه ابوك لما تشتغل فيه بدل ما هو اللي يشتغل معاه؟ يا ماما يا حبيبتي، مزيكه حسب الله دي راحت عليها خلاص. ثم قوليلي، هي فين فرقه بابا؟ كل واحد شاف مصلحته والفرقه صفصفت عليه لوحده. فرقه حسب الله دي هي اللي وصلتك للجامعه، اياك تكون نسيت. ما نسيتش يا ماما، وما اقدرش انسى ابدا. بس كل وقت يا ماما وله ادان. على ايام بابا كان فيه وقت عند الناس تقعد وتسمع له، لكن النهاردة كل شيء اختلف. يعني يا ابني انت عايز ابوك يخرج من توبه؟ يخرج يا مشاوق، يخرج زي كل اللي خرجوا. كان يجرى ايه لو اداني الدكان عملته مكتب لفرقتي؟ لكن خلاص ما عادش يجي منه. ايه هو اللي ما عادش يجي منه ده؟ اتفضل يا ست. ايه ده يا ابني؟ امر ازالة. ازالة لايه؟ للبيت كله مش للدكان وبس. يا مصبتي هيهد الدكان يا شوقي. استلمت الانذار على يد محضر من بلدية، والحمد لله بابا ما كانش موجود في الدكان ساعتها ولا دحروج. يعني ايه يا ابني؟ يعني كل السكان بما فيهم بابا لازم يخلوا البيت في ظرف 10 ايام، لانه قايل السقوط. ده حتى البيت بقى زي النغمة النشاز في وسط العمارات الجديدة اللي اتبنت حواليه. اسمع يا شوقي، اوعى ابوك ياخد خبر بالانذار ده يا ابني، بعدين يقع من طوله. ما مصيره يعرف يا ماما، ان ما كانش الليله دي هيعرف بكره. حرام عليك يا شوقي، ما تقولوش يا ابني، سيب الحكايه دي عليا انا. حاضر يا ماما. ايه على فين يا شوقي؟ عندي زفه في فندق 5 نجوم، عن اذنك يا ماما. كان مستخبي لك فين ده كله يا ابو شوقي؟ استرها معاه يا رب. بس يا عصفور، ادي كل الحكايه. صحيح اللي اختشوا ماتوا، لكن ماتوا ليه؟ حكمه ربنا يا شربطلي. انا برضو قلت ايه اللي فكروا بيا بعد السنين دي كلها؟ اتاري عصفور وانا مش داري، طمعان في حته الدكان اللي فضل ليا من ايام العز، وما كانش العشاء مع عبد الحفيظ اللي ايه عاوز يعمل الدكان نادي فيديو. الله يا سيكا يا اخويا، من كتر ما الدنيا ما بقت تجري على عجل الواحد ما عاد عارف الزمن جاي ولا رايح. الارض بتدور يا عصفور، واللي راح لابد له من يوم ويرجع. يا هنا من يعيش لما يدور اليوم ويرجع. دي سنة الحياة يا شرباطلي، علشان كده ما كانش ممكن افرط في الدكان، علشان لما الايام الحلوة تلف وترجع تلاقي لي مطرح وعنوان. تفتكر كده يا سيكا؟ افتكري ان الايام الحلوة هتلف وترجع تاني، ولا اللي راح راح يا قلبي؟ قصدك يا عصفور؟ والله انا خايف يا سيكا لا يكون الزمان ده ما بقى زماننا واحنا مش واخدين بالنا. امال زمان مين يا شربط اللي ما كانش زماننا؟ زمن العب والخروب في ازايز، والفراولة في برطمانات، والعناب في اكياس نايلون، والعرقسوس عملوه في قراص، لعبوا المزيكا في شرايط ودوروها بالكهرباء. فكرتني بالمزيكا واللي جرى لها. الدخيل غلب الأصيل، والأصيل مين ينجده؟ بس هتقولي مين ومين اللي هيسمع؟ لله يا زمري. زمان كنت ألف مصر من مشرقها لمغربها على رجلي، على صدري زلعتي وصاجاتي في إيدي، ما كنتش بتلفت ورايا للفجالة للبغالة للحسنية ومن شبرا الملاء، ما فيش حاجة توقفني. النهاردة روح فين؟ في مولد العربيات. الخالق بقى زي النمل يا خوف يا سيكة، لكون راحت علينا زي ما راحت على الطرابيش. انت اللي بتقول الكلام ده شربطلي؟ ما لا عايزنا وديه يا سيكة. اللي لازم تعرفه ان ايام زمان رجع تاني بحلوها ومرها، لازم ترجع، بس احنا نصبر وما نستعجلش. زي ابو شاوي مش عارف، بس لازم ترجع، الزمن هيكمل لفته ويرجع لنا. جايز يا سيكا جايز، عن اذنك اشرب غرو قلبك العطشان تمل زي قلبي. اشرب. لازم ترجع ايام زمان، لازم ترجع يا شربطلي، لازم لازم ترجع. تخبيش عليا يا مشوي وقوليلي، صحيح راحت على المزيكا؟ راحت عليا؟ ايه اللي جرالك يا مشوي؟ ما انت دايما كنت بتقول الايام الحلوة جاية ولازم هترجع. اللي بيحصل لي اليومين دول بيخليني اسأل نفسي، ايه اللي اخرها كده؟ بقالي 15 سنة مستنيها ما جاتش ليه؟ ايه اللي اخرها؟ الغايب حجته معاه يا ابو شوقي، وكل شيء باوان. حتى الاكورديون عملوه بالكهرباء، فاضل ايه؟ ما عادش بالكهرباء غير البني ادم، وحتى البني ادم يا اخويا ما تعملش في نفسك كده. ما تفتكري البتاع ده اللي بيسموه الاورج ده صوته احسن من صوت العود؟ فشر. هو في حاجه في الدنيا تسلطن الدماغ غير العود؟ امال ايه اللي حصل للناس؟ زي ما تكون الكهرباء لطشتهم هم كمان. يا اخويا ما تهرش في نفسك. امال قوم قوم، يلا كلك لقمه قوم، يسويها اللي لا يغفل ولا ينام. فاكره يا ام شوقي زمان وليالي زمان؟ الا فاكره يا ام شوقي. كانت الافراح افراح بصحيح، كانت خيصه وزيطه ولمه وفرح من القلب مش تمثيل، وضحكه مرسومه على الوشوش. واللي ما ياكلش في فرحنا يبقى عدونا. ما كانش اهل الفرح يشيلوا هم الطبيخ، ان قط تكفي وتزيد لحد يوم السبوع. اللي ينقط بفلوس واللي ينقط بزغروطه. كانت ايام يا اخويا. يا سلام. اما قوم احضر لك لقمه تاكلها. يا سلام، كنت البس الفرقه الطقم الاخضر والبيريه الاحمر والجزمه الكموش ونركب الحناطير. كانت زماره واحده، زماره واحده، وتقف الحته كلها على رجل. عقبال عندك يا ام عاطف، في حياتك يا اختي، عقبال حجازك ان شاء الله، عقبال سما يا ام حماده. ما تسمعونا زغلوسه يا بنات، العريس وصل، العريس وصل يا جماعه، العريس وصل يا استاذ سيكا. يلا يا اخوانا، خف ايدك على الطبله يا حنجل، وانت يا عبد الحفيظ ورق شويه السيبيمول. يا شعبان، واحد اثنين ثلاثه، دق يا مزيكا، دق يا مزيكا، دق يا مزيكا. ابو شوقي مالك؟ ابو شوقي، ابو شوقي رد علي يا اخوي. دق يا مزيكا، دق يا مزيكا، دق يا مزيكا. ايه بس كده يا معلم تحسين؟ برضه بتقول لي يا معلم؟ تظهر جتتك خدت على الدار بقى رمضان. انت اتعاملت يالا؟ مش شايف اللي انا لابسه؟ صحيح، العاد طبعا نظر يا معلم، ما خدتش بالي انك خلعت الجلابيه ولبست بدله. انما ليه يا معلم؟ برضه بيقول لي يا معلم. امال اقول لك ايه؟ قول لي يا بيه، ايه من هنا ورايح تقول لي يا بيه؟ امال امتى بقى؟ اقول لك يا معلم لما ارجع البس الجلابية تاني. هو هترجع تلبس الجلابية تاني امتى؟ مش هلبسها خالص. على كده بقى ما عدتش هقدر اناديلك واقول لك يا معلم زي الاول. وانا قد ما اشبهش البهوات اللي لابسين بدل ولا ايه؟ تشبههم يا مع يا ايه؟ يا تحسين بيه. يا اكبر تاجر حديد خرده في البلد كلها. ايوه على كده. ايوه كده بقى. اسمع عاد يا رمضان، انا بقى بمشيت الله كده نويت اعمل حفلة كبيرة في الفيلا بتاعتي واعزم كل العملاء بتوعي والتجار الكبار كمان. بمناسبة ايه يا تحسين بيه؟ عيد ميلادي. بس يا من غير بس بسة، مدام خلعت الجلابية ولبست بدلة لازم اعمل حفلة عيد ميلاد كل سنة ويقولوا لي هابي بيس داي تو يو. مالي هلا. صحيح انا عمري ما عملت الحكاية دي، بس من اليوم وجاي البدلة لها احكام. اللي تشوفه بقى تحسين بيه. فكر بقى معايا كده في كم نمرة نبسط بيها المعازيم والبهوات. انت تؤمر يا معاك. لا مؤاخذة لا مؤاخذة تحسين بيه. الزبون ده ميته ايه يا واد البحرور؟ اللي عرفته منه ان اسمه رمضان واداني العشرين جنيه دول عربون، وكمان اداني الكارت ده فيه عنوان. وريني كده. 16 شارع فيلا تحسين. يا ما انت كريم يا رب. مش قلت لك هتفرج يا دحروق؟ ربنا كبير يا استاذ. يلا يا دحروق يلا جهز العده علشان نتكل على الله. من عينيا يا استاذ. يا ما قلت لك ان لسه في ناس بتعشق المزيكا اللي على اصولها. انا كنت بتكلم الغلب يا استاذ. طب خد دول 5 جنيه شبرق بيهم. 5 جنيه حتة واحدة؟ امال حتتين يا ابني؟ لي انا لوحدي؟ وان شاء الله بعد ما ناخد بقية الحساب حبصفك اخر انبساط. انا ملياس بركة اللي انت انك غلبان وعلى نياتك. ربنا خليك يا استاذ سيكا اصيل. يا سلام يا هذا الحروق، لو كنت لحقتين ايام العز كنت خليت حالك غير الحال. بس ارجع واقول الايام الحلوة جاية. دق يا مزيكا. رايح فين يا اخي انت؟ هو مش فيلا تحسين بيه؟ ايوه يلزم خدمة. انا استاذ سيكا اللي جاي احيي حفلة عيد الميلاد. انت اللي جاي هنا تحيي حفلة عيد ميلاد تحسين بيه؟ ايوه انا. ما تضيعش وقتنا بقى وروح قول للبيه الاستاذ سيكا وصل. يا انت واثق من نفسك قوي. ايه ده، في حد في بر مصر ما يعرفش الاستاذ سيكا يا اخينا انت؟ طب استنوا هنا جنب البوابة دي على ما ارجع لكم عاد. اما انك بواب قليل الذوق. معلش يا استاذ، اللي ما يعرفك يجهلك، باين عليهم ولاد عز قوي. انت واخدانا على فين يا بنتي؟ على المطبخ. يلا حصلوني المطبخ. ايوه ايوه هنتعشى يا استاذ. استنى استنى يا بحروق. نستنى ليه بس يا استاذ؟ ريحه الطبيخ سحبانة على ملاوشي شامم. انت عارف معناها ايه اننا ناكل في المطبخ؟ معناها اننا ناكل براحتنا يا استاذ. دي اهانه يا بحروق، اهانه. سيكا عمره ما اكل في مطبخ زبون. ما تحبكهاش او كده يا استاذ. يلا بينا. من يومك وانت همك على بطنك ما تعرفش ان في حاجة اسمها كرامة الفنان؟ ما وكمان مش ممكن نقعد مع المعازيم في الفيلا الكبيرة دي على سفرة واحدة وبلبسنا ده. اخرس اللبس ده يا مشرف ناس. اخص عليك. مش وقت الخناقة يا استاذ، ناكل وبعدين اعمل فيا اللي انت عايزه. يلا بينا. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha كل سنة وانت طيب يا تحسين بيه. عقبال 100 سنة. متشكر متشكر يا جماعة متشكر. على الله الحفلة تكون عجبتكم. حفلة جنان يا تحسين بيه. لا لا ولسه لسه انتظروا حاجة، ده انا محضر لكم مفاجأة مدهشة. انا اموت في المفاجآت. حالا يا شوشو هانم. بهوات بهوات ارجوكوا تسمعوني. بعد شويتين هقدم لكم مفاجأة الليلة، الرقاصة الأولادية توتي. فين الراجل المزيكات اللي جبته؟ موجودة ساعات البيت ومستني الإذن بالدخول. نديله حالا. أمرك يا تحسين بيه. اكل بقى يا بحروج علشان تعرف تشتغل. عندك حق يا استاذ، بطن هتنفجر. ايه اللي انت تعمله ده؟ حاجة نتغدى بيها بكرة خير ربنا موجود يا استاذ. كل الشنطة دي يا مفتري، كم فرخة كوزين حمام على شوية تحبيش تليلة في العمر يا استاذ. يا عم سيكا يا عم سيكا. اتفضل يا عم سيكا، البيع عاوزك جوه. يلا يا ضحروق، على طبلة على صدرك واستعد. سيب الشنطة دي دلوقتي لما نخلص شغلي. انا جاهز يا استاذ. توكلنا على الله، هنخش بالشغل على طول. واحد اتنين ثلاثة. استنى يا ريس استنى، دخل حبيه يعني اصول الشغل يا بيه. طب اسمع، انا عايز بقى مقطوعه موسيقيه بترقص كده لوحدها، حاجه كده على كيفك عشان توتي تنسجم وتمتعنا برقصها. من عناية يا بي. لكن امال فين الست توتي؟ ما هي قدامك اهي ولابسه بدله الرقص كمان. لا مؤاخذه يا بي، العتب على النظر، هي فين الست توتي؟ الله، الكلبة الحلوة اللي واقفة هناك على الترابيزة دي. هي حضرتها اللي هترقص؟ طبعا. وحضرتك بعت لي علشان ارقصها؟ امال ايه. يلا بقى شوف شغلك بقى ما تضيعش وقت. عندك حق، مش لازم اضيع وقت. يلا يلا بحروق. الله، على فين يا راجل انت؟ لا مؤاخذة نسيت حاجة، هات يا بحروق الخمسة جنيه اللي اديتها لك. يا استاذ اخرس ولا كلمة، هات الخمسة جنيه. يا استاذ بس كده هنروح ماشيين. لا لا بس مش تفهمني، ايه اللي زعلك بالشكل ده؟ اذا كنت عايز فلوس زياده خد، بس اعرف زعلت ليه. عربونك اهو يا سعاده البيه. اما انك راجل غريب بصحيح. ما غريب الا الشيطان يا بيه، سعادتك غلطت في العنوان. عنوان ايه؟ هو انا هناسبك يا راجل انت؟ مش انا يا بيه، مش الاستاذ سيكا اللي رقص الكلاب يا بهوات. مهما دار علي الزمن وطول في دورته، هفضل انا سيكا، الاستاذ سيكا بتاع زمان وليالي زمان. كل سنة وانت طيب يا بيه. عن اذنك، عن اذنكم يا بهوات. يلا يلا بينا يا بحروب. اما الراجل غريب صحيح. بالعكس يا تحسين بيه، ده راجل طبيعي جدا، فنان حقيقي مش مزيف. ما انا عرضت عليه ياخد الفلوس اللي هو عاوزها. كرامة الفنان الحقيقي ما تتقدرش بمال، المال ممكن يشتري اي حاجة الا كرامة الفنان، الفنان الحقيقي. وبعدين يا حضرة الضابط، ايه العمل؟ الاستاذ سيكا من ساعة ما علم بقرار ازالة قفل الدكان على نفسه، مش عارفين نكمل الهدد. استدعوا المطافي يكسروا الباب ويخرجوه. لا لا يا حضرة الضابط، انا هحاول معاه. مين حضرتك؟ الشربات لصاحبه عشرة العمر الطويل. اتفضل بس بسرعة، وفهمه ان البيت ممكن يقع في اي لحظة، انا حريص على حياته قبل اي شيء. حاضر يا حضرة الضابط. وسع يا جدع انت، اهو وسع يا جدع انت، اهو اوعى كده. سيكا يا سيكا، كلمني يا سيكا. مش هرقص الكلب، فاهمين؟ مش هرقص الكلب، ابعدوا عني، سيبوني بحالي. استهدى بالله وافتح نتكلم يا سيكا. ما عادش في وقت للكلام يا عصفور. لسه فيه يا سيكا، لسه فيه صدقني. دول عايزين يموتونا يا عصفور، عاوزين ياخدوا الدكان، يعني عايزين يموتوني. ابدا يا سيكا ابدا، دول خايفين عليك، بيحبوك، عايزينك تعيش، تستقبل معاهم الايام الحلوه اللي جايه. علشان كده لازم تفضل الدكان يا عصفور. لما الايام دي تيجي لازم تلاقي لي مطرح وعنوان. مش ممكن انتظر اكتر من كده، اكسروا الباب. لحظه واحده يا حضره الضابط. انا اسف يا عم عصفور، سيبني ادي واجبي واحافظ على حياته. بقول لكم اكسروا الباب. دي اخرتها يا عصفور، تروح تشتغل في محل عصير بالكهرباء على اخر الزمن. دي البداية يا سيكا، البداية مش النهاية. وصدقني الحبسة اللي انت حبستها لنفسك دي في البيت من يجي شهر وزيادة ما منهاش فايدة. ما لروح فينا يا عصفور، ما هم رموا اساس عمارة جديدة ما كان الدكان. كان لازم نفهم من بدري ان دي سنة الحياة ودوام الحال من المحال. امبارح غير النهارده. بس النهارده ابن امبارح يا عصفور. كل وقت وليه اذان يا سيكا، وسبحانه مغير الاحوال، يغير ولا يتغير. ونعم بالله. قصدك ايه يا عصفور؟ قصدك يعني هي اننا نجري مع الزمن طول ما لسه فينا نفس ورجلنا شيلانا، ما نقفش في وشه عشان ما يدوسناش. كل شيء كهرباء الكهرباء يا عصفور. مش ده المهم. امال ايه المهم؟ ان نفوسنا ما تتغيرش، تفضل هي هي النهارده وبكره وبعده. واخرتها؟ اسمع اسمع كلام شوقي ابني. يعني ايه اروح اشتغل معاه فرقته؟ اتعلم من شباب اليومين دول وعلمهم. المثل بيقول ان كبر ابنك خويه تعلم منهم فرحهم وفنهم وعلمهم فنك عشان يحافظوا عليه لولادهم ولاد ولادهم. انت جبت الكلام ده منين يا عصفور؟ وايه اللي غيرك بالشكل ده؟ ما انت مستني زي الايام الحلوه لما تلف لفتها وترجع لنا تاني. الايام الحلوه احنا اللي بنجيبها ونوديها. يا ريتني عرفت كده من زمان يا سيك. الايام الحلوه حلوه بينا احنا، وبرضه صعبه بينا. قوم يا سيك قوم اتوكل على الله. تفتكر يعني هقدر ارجع تاني زي زمان يا عصفور؟ وليالي زمان يا سيك. تفتكر هقدر؟ وليه لا، طول ما انت سيك الاستاذ سيك. ما تنسوش يا تزة، ما تنسوش اللي هيقود الفرقه من الليله دي ابويا الاستاذ سيكا. العريس والعروسه وصلوا يا استاذ شاوي، واحنا كلنا جاهزين. يلا يلا بابا، كلنا مستنيين اشارتك. ايوه بس بلاش انا يا شوقي، خلينا المره ثانيه. مش ممكن يا بابا. يلا بقى سمعنا صوتك الحلو وانت بتنادي على الفرقه وتقول دق يا مزيكا. مش قادر يا شوقي. حاول يا بابا، هتقدر صدقني، انا واثق انك هتقدر. دق يا مزيكا. يلا استاذ شوقي، العريس والعروسه منتظرينكم. يلا يا بابا يلا، كلنا مستنيينك يا بابا. اتفضل. دق يا مزيكا كمان مره يا بابا، كمان مره بصوتك الجميل ده. دق يا مزيكا. واحد. دق يا مزيكا. دق يا مزيكا. كنتم مع الأستاذ سيكا. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محمد توفيق، عبد الحفيظ التطاوي، ناهد سمير، عبد الغني ناصر، سمير فهمي، عواطف عبد الفتاح، محمد الشربيني، محمد عبد الرازق، محمود جليفون، أمينة سالم. التسجيل والمونتاج عادل عمار وسيد كامل. الأستاذ سيكا كتبها مجدي الجلاد، وأخرجها لكم إسماعيل عبد الفتاح.